شوية بطاطس شوية طماطم. انا عايز حضرتك تجيب طرفه وشويه بطاطس وشويه طماطم وشويه رز وشويه ملح وشويه زيت وتبعتهم لست ارمله معاها طفلين يبقى دول ثلاثه. وبرضه دي فرختين ومش عارف ايه شويه البطاطس والطماطم ابعت للناس في بيوتك. لكن العزومات اللي احنا بنعملها مع بعض دي ما لهاش دعوه بتامين مشروع تامين الصيام. في واحد. اما في قيام الصيام اللي احنا اتفقنا ان تكون نص ساعه والمسلم اذا وعد وفى مش عايزين يكون اكثر نص ساعه. فهنبدا اول ما نبدا ان انا ان شاء الله عز وجل ناوي ان انا اصوم شهر رمضان ان شاء الله. هذا الصيام حتى يكون صياما صحيحا مقبولا لا بد ان يكون فيه نية. يبقى اول حاجه في الفقهيات هنتكلم عليها النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يعني ايه؟ يعني العلماء قالوا بأن قبول العمل مرهون حتى تكون فيه نية. طب اضرب لي مثال حتى يتضح المقال. واحد من الناس زعلان فمرضاش ياكل يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، هل هذا يعد صائم؟ لا، ده هو عمل اضراب عن الطعام. لكن واحد جاب زيتين من بعد العشاء وناوي يتبخر عشان يصوم بكرة، ده معنى ايه؟ وامتنع عن الطعام والشراب والشهوة، معنى ايه؟ أنه صائم. فلا بد من اي عمل نقدم عليه صلاه وصيام حج عمره ايا كان لا بد ان تكون فيه نيه، وهذه النيه لا تقبل الا اذا كانت لله وحده. طيب انما الاعمال بالنيات ده كلام عام شمل كل العبادات، لكن هل في الصيام حديث مخصوص في مساله انه لا بد وحتما ان تكون هناك نيه؟ نعم، عند الامام احمد واصحاب السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع نيته قبل الفجر فلا صيام له، او كما قال عليه الصلاه والسلام، فعليها لابد وحتما ان تكون هناك نيه قبل الصيام. طيب يبقى احنا عرفنا اول حاجه ان لابد من النيه. اثنين، هل النيه تكون في القلب ام تكون لفظيه؟ يعني مطلوب مني كل ليله ان انا اقول نواف صيام غدا من شهر رمضان ايمانا واحتسابا، لا، هذا بدعه. ولم يتلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية في عبادة إلا في الحج والعمرة، فكان إذا أراد أن يعتمر يقول اللهم لبيك عمرة. ولما حج ولم يحج النبي في حجه إلا حجة واحدة تعرف عند نزل حجة الوضاء، وكان قارنا فيها فقال اللهم لبيك حجا وعمرة. فالحج والعمرة تتلفظ بالنية، لكن في الصيام في الصلاة في أي عبادة لا يجوز لك أن تتلفظ بالنية. يبقى احنا عرفنا أن لابد من النية وأنها ليست النية لفظية إنما مكانها القلب. بقي عندنا أهم نقطة، هل نية واحدة تكفي الشهر أم أنه لابد كل ليلة من نية؟ الجمهور يقول لابد كل ليلة من نية، أما الإمام مالك رحمه الله فقال نية واحدة في أول ليلة من رمضان تكفي الشهر كله ولا يجوز له ان يجدد النيه الا اذا قطع الصيام. انا عايز كلام افهمه لان احنا ناس على قدنا. يعني ايه الكلام ده؟ الجمهور بيقولوا كل ليله تنوي. طيب خلاص، الامام مالك قال لا، من اول ليله انا ناوي اصوم الشهر كله، وبعدين في وسط الشهر تعيد رحت للدكتور قام قال لي افطر فضلت ثلاث ايام، لما اجي اصوم ثاني اجدد النيه لان حصل انقطاع. طيب الراجح في الاقوال هو قول الجمهور انه لا بد كل ليله من نيه. طب في يعني لماذا رجحنا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما الامام مالك فليس عنده حديث انما قال، فقال ان الصيام في الحج، واحد داخل في الحج هل لما يروح عرفات يقول نويت عرفات؟ هل لما يروح يرجل يقول نويت ارجل؟ نية واحدة من اول الحج تكفي. واما كذلك الصيام قلنا له هذا قياس مع الفارق، لان الحج كله مرتبط ببعض. يعني واحد يا اخوانا طاف وسعى ورجم ولكن لم يقف بعرفات، ترك ركنا من هذه الاركان، حجه غير صحيح لان الحج مرتبط ببعض. اما الصيام فكل يوم مستقل بذاته، فلا بد كل ليلة من نية. طيب انا نسيت النية. لا انت ما نسيتش وانا متاكد ان انت ما نسيتش. كونك تشتري لبن عشان تتسحر به دي نية، تشتري زبادي حته جبنه رومي دي نية، تصحى تستعمل معجون الاسنان عشان ريحه اسنانك دي نية، تقوم تشرب جرعة مية قبل ما الفجر يأذن دي نية، تصح الولية كلها رومي يا ست لنا بطاطساي عشان تتسحر بها، هذه نية. ليست النية انك تعقد نية، لا، مجرد انك تهم وتقصد وتعزم فهذه نية. خلاصة الكلام بعد ما وضعت المحكم انه لا بد في الصيام من نية، وان كل ليلة لها نية مخصوصة ولا يجوز التلفظ بالنية كما قلت الان، والنية محكها القلب. المسألة الثانية في قياس الصيام هي مسألة الأدوية. وقبل ما أتكلم عن الأدوية، النهاردة الجمعة وهو يوم مبارك يستجاب فيه الدعاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي بقدرته كل مريض مسلم. اللهم اشف بقدرتك كل مريض مسلم، اللهم اشف بقدرتك كل مريض مسلم. المريض المسلم يا اخواننا هيحتاج يستعمل أدوية في رمضان. الأدوية دي يعني ايه؟ اما تكون حقن، اللهم اشف مرضى المسلمين، واما هتكون حبوب، واما هتكون أطرة، واما هتكون مراجي، واما هتكون بخاخ. مش هيخرج عن الخمس حاجات دول. نبدا باول حاجه، واحد محتاج يستعمل مراهم في نهار رمضان، يجوز له ان يستعمل حتى لو لطخ جسده كله، يدهن رجليه وايديه والحلقوم بتاعه ودماغه وودنه، يدهن كل جسمه. الفقهاء قالوا منهم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول حتى لو وجد طعم ذلك في حلقه فلا شيء عليه. يبقى كل المراهم ما فيهاش كلام. خلصين دي؟ ردوا عليه. خلصين من دي؟ اثنين، الحبوب. واحد يحتاج يستعمل حبوب، مجرد ان يحط الحبايه في بقه فقد افطر قولا واحدا. اللي بتتحط تحت اللسان، اللي بتاع ضربات القلب بتاعت المغص، مجرد ان وضع الحبه في فمه وابتلعها فقد افطر. واحد تعبان ومحتاج ياخد حبايه يقول لا، ويلقي بنفسه الى التهلكه ويقتل نفسه، ما امره الله بذلك، انما يفطر بالحبايه وعليه القضاء يوما بعد رمضان. فمن كان منكم مريضا او على سفر فات فعدته من ايام اخرى. هذه المراهم وهذه الحبوب. ثلاثه، الحقن. كل الحقن لا تفطر، كل الحقن لا تفطر. في العضل لا تفطر، تحت الجلد لا تفطر، في الوريد لا تفطر. حقن الدين، واحد يفتح خراج ومحتاج ياخد حقن الدين، لا تفطر. خد المفاجاه كمان، والحقن الشرجيه كذلك لا تفطر. واحد ما بيعملش الطبيعه بتاعته بقى ثلاث ايام، والدكتور قال له استعمل حقنه شرجيه، لا تفطر. هذا هو الراجح في الاقوال. حتى الجلوكوز، منهم من قال انه يفطر ولا، ومنهم من قال انه يفطر، والحقيقه والراجح ان حتى الجلوكوز لا يفطر. لماذا؟ لانه في معنى الغذاء لكن ليس بغذاء، ولانه دخل من طريق غير شرعي. فالطريق الشرعي الذي يفطر هي الانف والفم، اما هذا فدخل عن طريق العرق فهو في معنى الغذاء وليس غذاء، ولم يدخل في الطريق الشرعي. فكل الحقن لا تفطر. ذلك كلام مش واضح؟ واضح. يبقى اخذنا المراهم وخذنا الحبوب وخذنا الحقن. اربعه، ان احنا ناخد الاطره. واحد محتاج يحط اطره في وزنه، لا تفطر. محتاج يحط اطره في عينيه، لا تفطر. محتاج يحط اطره في انفه، تفطر. والله انتم حيرتونا. الشيخ محمد عرفان اول امبارح في قناه الرحمه قال بان النقط اللي هيحتاجها الطائي يا ريت يستعملها بعد المغرب، ولو اضطر يستعملها يستعملها وهو ليس مفطر ولا قضاء عليه. الشيخ ابو بكر الحنبلي من اسبوع سالوه في قناه الرحمه، واحد بيقول انا تعبان واحتاج احط اطره في انفي، قال له لو وضعتها فانت مفطر. الدكتور عبد الله شاكر مسك الحصار الوسط، قال له يعني لو تركت هيكون افضل ولو استعملتها مع الضروره الى اخره. لكن يا اخواننا القول الصائب في المساله ان ما جاء عن طريق الانف او الفم وصل الى المعده يفطر حتى ولو لم يكن طعاما، يفطر حتى ولو لم يكن طعاما. فالأطرة في الأذن لا تفطر، وفي العين لا تفطر، أما في الأنف فإنها تفطر. بقيت عندنا البخاخة، اللهم اشف مرضى المسلمين. واحد عنده رقم في صدره يحتاج يستعمل بخاخ، البخاخة لا تفطر. ازاي انت هتتكلم بكلمة مكيالين؟ مش من شوية بتقول دخلت؟ هذا ليس طعام وليس دواء، إنما هو رذاذ بخار، ولا يدخل إلى المعدة، إنما يصل إلى القصبة الهوائية. فاستعمال البخاخة في نهار رمضان ليفطر. ذلك كلام واضح. واضح. النقطة الثالثة، استعمال الروائح والعطور والبخور والسواك. هل يجوز لي أن أستعمل السواك في شهر رمضان؟ الإجابة نعم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن سيدنا أبي بكر ولعن الله من أبغضهم وعداهم من الشيعة والروافض الأنذار. أقول روت لنا أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك طيلة نهار رمضان. الصبح تلاقيه يستعمل السواك، الظهرية العصر استعمال السواك جائز وانت صائم. استعمال الطيب والروائح والبخور كل ذلك جائز، بس انا عايزك لما تشتري ريحة تشتري ريحة حلوة اللي يشمها يقول الله، لان في بعض الاخوة بيدهنوا لك ريحة زي الفليب تبعد عنك. ساعة ما تشمها بدل ما تقول الله تقول يا شيخ منك لله، ايه ده شوفوا صابونة ولا حاجة نخلص من الاكاني، ومش هتفرح جنيه. ريحة حلوة كده تشمها كده تقول الله جزاك الله خير، لان في واحد حق يقابلك كده ما عامل كده كده وهو ما قابلك يضرب المية، تقول راح فين؟ روح اخلص من البلوة دي، من المصيبة ده اللي جابها لي الاخ دي. فاستعمال الطيب في رمضان هذا جائز، الروائح هذا جائز، البخور الشيخ ابن عثيمان رحمة الله عليه قال بأن البخور له جرم، ولكن الراجح أن البخور لا يفطر. لو أنت شمت بخور في نهار رمضان، استعملت الطيب، استعملت الرائحة، استعملت السواد، فإن كل ذلك جائز. ذلك لما صام تذوق الطعام في شهر في نهار رمضان للرجال والنساء. الله، والرجل بطبخ في واحد صاحب مطعم بيجيب الطعام للمسلمين، فعايز يذوق الطعام، فممكن يذوق الناس زيادة ولا قليل، يقوم يحط على طرف لسانه تفه تاني. الست في البيت لازم تذوق الطعام، والا هنجيب المأذون على طول في يومها، حطت ملح زيادة والراجل صايم 16 ساعة ياكل الاكل كله ملح، هيدور بعض الضرب او هيوقر المأذون في يومها على طول، فلا ان تتذوق الطعام وده كله. في ناس عاملة موائد اسمها موائد الرحمن على الطريقة دي، هو واحد طباخ مع اهل الجلد بيجهز الطعام اللي هياكله، له ان يتذوق الطعام. فتذوق الطعام مع تفله، مش تعملها حلوانه في سلوانه وتقول انا بدوق بس انا مش بدوق لما ابلعها جوه، تدفله مره اخرى على انك تعرف مالح ولا تعبان ولا الى اخره. خمسه من الاشياء الفقهيات في الصيام، الاستحمام في نهار رمضان. الجو حر، وده من فضل الله عليك، اشكر ربنا ان انت عشت لغايه ما تكون في الصيف. لان ابو هريره بيقول دخلت على النبي يوما اصلا عليه، ده مش عايز تصلي انت احلاه اصلا عليه صلى الله عليه وسلم، دخلت على النبي يوما فوجدته مستوي وقد وضع على بطنه حجرا. ده كلامك عن الرسول عليه الصلاه والسلام، حجر ومستوي. فسيدنا ابو هريره تالم للنبي وقال امريض انت؟ قالوا لا. قالوا من حط الحجر ده ليه؟ قال شده الجوع، عملت مغص، حطت الحجر ضغطه عشان ما يحصلش تقلصات ومغص. فسيدنا ابو هريره عيط عشان النبي بكى، فقال لا تبكي يا ابا هريره، فان شده الجوع في سبيل الله تخفف العذاب يوم القيامه. فالحمد لله ان انت ادركت الصيف. وسيدنا ابو ذر بيقول اذا اردت ان تسافر فهل تعد للسفر عدته؟ قالوا نعم. قال فما بالكم بسفر يوم القيامه؟ فهل ادلكم على ما ينفعكم في هذا السفر الطويل؟ صم يوما في الحر الشديد يكون لك يوم النشور، وصل ركعتين في جوف الليل لوحشة القبور، وتصدق على مسكين، او كلمه خير تقولها او كلمه شر تصمت عنه. فانت حضرتك في 16 ساعه و 18 ساعه او ال 14 ساعه اللي انت صايمهم، حسيت بحر؟ خدت دش؟ هل في ذلك شيء؟ لا. كاننا زمان بحيرتنا تحت المنزل، الله يرحمه ويحسن اليها بقى، ما عادش يفوز عليها والرحمه. لو الواحد خد المركب وبرد بره كده وراح ضرب له غرزه في نهار رمضان، هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء. لدرجه ايه؟ بعد ما تصلي على سيره النبي، ان يعني لسه حته صغيره كده، يعني لما تمشي في البحيره تلاقي كم شارع، لسه كم شارع كده موجودين في البحيره، ثلاث اربع شوارع كده بتعدي فوق بالمطور. فلو انني ماسك المطور وماشي في البحيره، ام اجي المطور ده جبل قلبنا مع بعض، راحوا جاي شويه شويه ميه مضروبين في روحي، دخلوا على جوه على طول، لا شيء عليك. لما نزلت تاخد الغطس في البحر عشان تبرد جسمك، راحوا شويه ميه داخلين، لا شيء عليك. بس ما تعملهاش حلوانه في سلوان، انت حكيم نفسك وانت المسؤول بين يدي الله عز وجل. واحد عنده ضمير وعنده مخبز وما بيسرقش الدقيق بتاع المسلمين وبيخبزه كله، فهو بيفض الشطارة ان شويه دقيق راحوا نطين من الحله داخلين على روحه، داخلين غير حته دخلت جوه، لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فتاخذ دش تنزل في البانيو، تستحمى في البانيو، تاخذ لك غطس في البحر، لا شيء عليك حتى لو غلبك الماء وبلعته رغم انك. من الاشياء برضه الفقهيات في الصيام، الجنابه في الصيام. ايه حكايه الجنابه دي وحكايه الاستحلام بعد ما تصلي على سيد الانام؟ في العشرين يوم الاولانيين انت اشتهيت زوجتك فاتيتها قبل الفجر، وانت متعود من زمان ان انت بعد ما تخلص الحكايه دي بتشرب لك كوبايه عصير ولا تاكل لك طبق جيلي ولا بتاع وتقوم تاخد الغرز. المره دي اتهديت ورحت نايم، وهي روح راحت نايمه جنب منك، وبعدين الولية بتفتح عينها اليمين تيجي تلاقي في النهار طالع، قالت يا ابو محمد؟ قال لها نعم. قالت له عليه العوض؟ قال لها خير. قالت له النهار طلع، لا صلينا فجر ولا اتطهرنا ولا اتشطفنا، ما حكم هؤلاء؟ لا شيء عليه، تقوم تتشطف ويتشطف والصيام صحيح. واما بالنسبه للسحور ربنا يعوض عليكم بقى ان شاء الله، تبقى تاخذوا حقكم في الافطار. واما بالنسبه للصلاه فتصلوها قضاء، تصلي الفجر ركعتين سنه وركعتين فرض قضاء. لكن عايز اضيف حته صغيره كده، لو هو نايم ومراته نايمين وصدقين النية انه يوم يصلوا الفجر هي في وقت وهو في جماعه، لو صلوه الساعة 9 الصبح لهم أجر الجماعة تماما بتمام، لأن النية تسبق العمل. لكن واحد ضبط المنبه اصلا على الساعه 7 الصبح يوم يصلي الفجر وياخذ التكتك ويطلع على الشغل نقله واحده ويقول له لا هذا لا يجوز لك ان تفعله. فمن قام عليه جنابه يغتسل ويتم صيامه. شاب من الشباب او رجل من الرجال زي ما تقول يعني في اول رمضان زي ما انت عارف اللي عنده ذكر مولد واللي عنده ذكر بطن حاجات اللي هي بين المستمعين الفحله دي. فاكل وخد راحته خالص الحاجات اشتغلت وهو مش متجوز شاب او متجوز ولم يقرا. فطلع النهار ريح شويه استحلم ماذا عليك؟ يوم يشطف ويكمل صيامه ولا شيء عليه. ذلك لما صام ربنا يعوض عليه. من الفقهيات في الصيام القيل. لا انا عايزك تتكلم بالبلدي يعني احنا عارفين القيل ما تكلمناش بالكلي. تقول القيل يعني ايه يا حبيبي؟ قيل يعني استفراغ يعني ركع استفرغ. اللي هيستفرغ دي نوعين. واحد يحط صبعه بقه عشان يستفرغ، واحد يستفرغ غصب عنه. وطبعا اللي يستفرغ قلنا لازم يستفرغ. اصل الراجل ما عندوش رحمه، ما عندوش رحمه. بعد الفط دي راح شارب تمر هندي، وبعد التمر هندي حته كنافه، وبعد حته كنافه حته قطايف، وبعد حته قطايف عن شد عينك، وبعد كده شب عصير مانجل. يا عم ده دي عايزه مصنع جوه، ده الدنيا هتتلخبط طبعا. وبعدين يجي في الصحون خايف اللي هيجوع بالنهار يتوقع الله يقول له يعني ثلاث اربع كلمه كده على حته جبنه على حته مش على زبديتين، وبعدين يختم بقى بمعصيه يروح شارب معاك الى كمان. طبعا دي لازم نستفرغ غصب عنه، لان جوه بعد عينك معرض جوه شكل جوه الدنيا في الشكل. الاحماض مع الكيماويات مع المانجه مع العنب ماسكين في بعض جوه. فاحمد ربنا ان ده طلع منك. فلو حط صبعه في دوره وتقيأ فإن صيامه اليوم غير صحيح وعليه قضاء يوم بعد رمضان. واحد يقول يعني غير صحيح؟ طب خلاص عكس بقى براحتي. يقول لا، أنت أفسدت صيامك بشيء غير شرعي فتكتب طبعك فتنتج بقية اليوم وعليك قضاء يوم. الكلام ده من جيبي؟ لا، من عند سيدنا النبي. قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اللي ينزل منه طلع كل البلاوي اللي دخلت دي اللي الحته صعبه دي من غير ما يحط صبعه لا شيء عليه ولا قضاء عليه. لكن بنت عنك متضايق ومش قادر حاطط صبعه عشان يجيب اللي جوه فعليه قضاء يوم ما. ذلك كلام مش واضح. طيب من الفقهيات الاكل والشرب وانت نازل وانت حكيم نفسي وتتحفظ. ممكن واحد في رمضان ناس تحصل جدا جدا وياكل هو ناس وساعات مراته تزيد. يعني انا وانا بحضر لكم في الخطبه واحده ست بعد سؤال اللجنه الدائمه في السعوديه بتقول ان جوزي دخل عليك فقال لي اديني كوبايه ميه. فبتقول انا حبيت اختبره هو صايم وانا مفطر فرحت جايب له كوبايه الميه فراح شاريها متوكل على الله. وبعد ما خلص قلت له انت بتستعبط ده انت صايم. قال لا صايم. طب ما قلتليش ليه؟ اللجنة بوقتها جدا وقالوا لها كان يجب عليك ان تنبهين وما فيش حاجه اسمها بختبر. فممكن واحد ياكل او يشرب وهو نازل جدا جدا عادي. واحد تعبان ومرهق ونزل وصايم وبعدين بعد ما توظف منزل الفتح هنا لقى الثلاجه تلعب قدامه راح متوكل على الله بسم الله. والنبي يقول اشرب ثلاث مرات هو شرب ثلاث كوبايات وكل واحد اضرب نفسه واحده ورا واحده ورا واحده. وبعدين واحد قال له بتعمل ايه؟ قال له ايه بشرب حاجه حرام الشرب. فمال له نظر انت بتحس والله العظيم ما تحلفش انت حكيم نفسك. وانا ببشرك لو انت فعلا صادق الشويه الميه اللي شربتهم دول ما هماش من الدنيا من عند الملك. قال رسول الله ايه مش هتطلع عليه؟ قال عليه الصلاه والسلام: من اكل او شرب ناسيا وهو صائم فليتمن صيامه فانما اطعمه الله وسقاه. دي نصحه كده ربنا عطاها من تقيات الصيام. كذلك الناس اللي لهم رخصة الإفطار. أبويا راجل كبير في السن ولا يطيق الصيام. له رخصة الإفطار ونطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب عرفناها دي. الراجل الكبير الشيخ الهرم له رخصة الإفطار ونطعم عن كل يوم مسكين دي عرفناها. الإطعام يبقى شكله إيه؟ والله أنت مخير بين ثلاثة أشياء. الشيء الأول إن حضرتك ربنا يكرمك اللي انت هتاكل منه النهارده تروح غيرك منه شويه رز مع السمكاي مع مش عارف شويه خضار وتروح بعتهم لفلان او لفلان ياكلهم. ده طريق. الطريق الثاني ان ممكن حضرتك تجيب 45 كيلو رز 45 كيلو رز لان كفارة المفطر في رمضان الشيخ الهارس نصف الساعة ونصف الساعة يعني كيلو ونصف 30 45 كيلو وتتصدق بهم على مساكين. ممكن تطلعهم 30 مسكين ممكن تطلعهم لواحد بس ممكن ل15 ممكن تطلعهم لواحد او ل15 او 30 كما تحب انت. حالة تبدأ ان سيدنا انس بن مالك لما تقدم به السن بيقول كنت اجمع 30 على مائدة واحدة يعني تجهز 30 وجبة وتجمع 30 مسكين على سفرة واحدة وتطعمهم. واحد يقول ما اعرفش الحكاية يقول له والله الاخوة عندك في مسجد الفتح اعطيهم قدرا من المال وقول لهم يا جماعة دول تطعموا بهم 30 مسكين وهم مش هيطلعوا الفلوس لان الفلوس لا تجزي انما هيشتروا طعام ويعطوه لاصحابه. ده بالنسبة للشيخ الهرم. المريض يا اخوانا اللهم اشف مرضى المسلمين. المريض ينقسم لقسمين، مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. يعني ايه يعني مريض مدلع عمل عملية 3 أيام كده شوية مرض شوية اسهال اخطر يوم ولا اثنين ويرجع يصوم ثاني. لكن في مريض مرض مستمر وانا عايز اقوله ما تتمطمطي وما تزعلش لولا ان الكريم بيحبك ما كانش استضافك عنده لان المريض ضيف الله حتى يشفى. ولان المرض اصلا ربنا منزله بك عشان يرفع درجاتك ويمحو سيئاتك. قالت امنا عائشه للنبي اتوعك انت تتالم زي الرجاله؟ قال اوعك كما يوعك الرجلان. قالت اولك اجران؟ قال نعم لي اجران. انا بكلمك عن النبي. كان فيه مرض اثنين اما التاريخ بيقول ان فرعون عمره ما جاله مرض ولا اسهال ولا صداع. صحيح. اما النبي محمد فهو خليل الله فهو حبيب الله فابتلاه. اما فرعون عدو الله لا يستحق ان يبتليه الله يرفع درجاته ولا يمحو سيئاته. فالمريض الذي لا يرجى روحه لان المرض معه مستمر فله رخصة الافطار ويطعم عن كل يوم مسكين. واحد من الجنسين بيقول انا ربنا تفضل علي واكرمني وبحسب غسيل كلوي واما نفسك تلعب عليك شويه ولا حاجه ولا تتنطط عليك انا بستاذنك بس تسمح ما نفسك تلعب عليك شوية. ودول الناس عمالة تبني واحنا مش لاقيين ناكل والناس عمالة تركب عربيات واحنا اللي كنا واحنا اللي ما كناش. لو نفسك تعرض عليك لو سمحت بعد اذنك بكرة الصبح الساعة 6 الصبح او 7 او 8 انت تزور المستشفى وتزور اخوانك اللي بيغسلوا فشل فشل كلوي مالت ايديه 4 ساعات 4 ساعات نايم على ظهره نفسه ياكل مدفونة حشان من شان زي اللي انت تاكلها ما يعرفش نفسه يشرب شوية عصير قصب ما يقدرش نفسه يعاشر زوجته ما هوش قادر. فلما تشوفه كده تقول لا ده انا ملك مش عايز فلوس الحمد لله على نعمه الصحه. لو عنده وقت حضرتك فراغ شويه اروح المنصوره وادخل على الجهاز الهضمي وشوف اخوانك اللي ما عادش يتبرز تبرز طبيعي عاملين جراب على جنبه بيتبرز فيه نفسي يقعد معاك هنا في المسجد مش قادر لان لما بيتقفل المسجد الريحه بتطلع كده يقول ايه ايه ايه وكله يتقفل. من ده بيسافر بيركب القطار ما يقدرش يركب بجو لانه مجرد ان يمشي البراد بيروح مال العلبه الناس تقول ايه في ايه في ايه يا اولاد حد نايس على حاجه وحشه وطبعا ما دام هو بتاعك يبقى ايه. لكن لو كان بتاعك انت ما حدش بيقول براد ايه ده حاجه معروف ان انا يقول براد غيره ايه وايه. فشوف ده حلته ازاي. يعني لو عندك فراغ جنب الجهاز الهضمي على طول المستشفى الجامعه تخش كده على الشمال هتلاقي قسم السرطان تلاقي واحد مكسور ساقه واحد مكسور رجليه واحد نص وشه مكسور واحد لسانه اتقطع علشان فيه سرطان واحد مش عارف شفته متشاله واحده ست السدل بتاعها متشال. فتقول يا عم لا ده انا ما بتعش ده انا بتعتب فيه ده كده رضا او فالصحه تجاش على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. اللهم اشف مرضى المسلمين. فالمريض اللي هو اكثر مرض دلع هيقضي الايام بعد رمضان. اما المريض الذي لا يرجى برؤه فله رخصة الافطار ويطعم عن كل يوم مسكين. من فقهيات الصيام ايضا الحيض والنفاس. بالنسبة لزوجتك ممكن تصاب بالحيض والنفاس وبالنسبة لبنتك اللي ما اتجوزتش ممكن تصاب بالحيض. لما بنيجي نقول للحاجة في البيت بتقول له خلي بالك وده المفروض يحصل يا جماعه. يعني المفروض المراه لما تشيلها الدوره تخبر زوجها تقول يا فلان خلي بالك البتاع ايدي البتاع وانت تستلم البتاع بقى وتفهم البتاع اللي فوق البتاع يبقى انت فهمت اكيد. هو بقى يجيب يصرخ يقول لك بتاعت ايه بقى؟ عجبني انت وشك بقى ها ايه لما ننوى على حاجه تجيب لنا الحاجه البتاع بتاعك دي. ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي عائشه ويحق يعني وهي عليها الدوره بتقول نتاخر لغسل المنطقه التناسليه ويباشرنا النبي يقبلها ويحفظها ويحضنها. بكلمك عن الرسول عايز يقول للنبي عايز يقول لعائشه انا بحبك وانت طاهره وانت حائض لان هناك امراه لما جوزها يطلبها تقول له عليا الدوره يروح عطاها ظهرها يقول لها الله وكيل فلوس الفقر وانت عقدك بالضرب وانت ناوي انك اللي جبتها لنادي جابتها الناس هي كانت عينها تحت السر يعمل حق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. فانت تاكل مع مراتك ويحاج وتشرب معاها وتبعدها وتمزح معاها ويخلي لك من مراتك وتوطد مراتك نادي بتشغل عندك مكان. انت لو جايب واحده تغسل لك عزاءك كم في الشهر ولا تغسل بتمسح لك العزاء ولا بتربي لك عيالك ولا بتخدمك ولا الى اخره. يعني هي نعمه محافظ على النعمه واتقي لها بها وعامل زوجتك بما تحب ان تعامل ابنك او تعامل اختك او تعامل امك. فلما تجي لها الدوره الشهريه تقول لك البتاع عجز تقول لها طيب خلي بالك لا يجوز الصيام تقول لها بتقول ها انت رحت جامع الفتح وهات العبد الثاني على العوض هتجيبوا لنا دين جديد لكن انا افطر في رمضان لكني يا قلبي يا سندي الناس تقول علي ايه يا ست ده شرع ربنا سبحانه وتعالى عليك ان تفطري ولو بجرعه ماء ركبت دماغك وصمتي صيام قباط وانت اثمه لمخالفتك للشرع والخلاصه عليك اعاده الايام بعد رمضان. قالت امنا عائشه كنا نؤمر باعاده الصيام ولا نؤمر باعاده الصلاه. طبعا الحكايه دي فيها شويه اسئله كتار. واحده قطعت عنها الدوره بتاعت المدفع بتاع السحور ما ضرب يعني لسه الفجر ما اذنش ينفع لها الصيام ينفع حتى لو اغتسلت بعد اذان الفجر حتى لو اغتسلت بعد اذان الفجر. واحده ست جت لها الدوره قبل المغرب بنص ساعه اليوم فاسد وعليها قضاء هذا اليوم مرة أخرى بعد رمضان. ده الكلام مش واضح. ده بالنسبة للحيض يشمل المرأة المتزوجة غير المتزوجة. أما النفاس فهو دم يعقب الميلاد. فإذا أصيبت به المرأة فإن صيامها فاسد ولو أنها ركبت رأسها ولم تفطر فهي آثمة وعليها أن تعيد هذه الأيام مرة أخرى. بقيت عندي نقطة أخيرة أختم بها اللقاء وهي أن احنا كل سنة في رمضان نمسك في بعض على حكاية الزكاة. واحد يقول فلوس والثاني يقول لا رز والثالث يقول مش عارف ايه والبكوته تشتغل. احنا في شهر كريم والنبي صلى الله عليه وسلم عشان احنا بنشطب ومعاش لديكين بنشطب اهو النبي قال وانت صايم وبعدين جالك واحد فتيه زي عبد الرحمن كده وقال لك امك ابوك ثم انت تقول له اني صائم فان سابه احد او شتمه احد فليقل اني يعني ايه يعني انا ما ينفعش انزل لمستواك ده اولا وثانيا يحرم على الصائم ان يتلفظ بالفاظ بذيئه. النبي قال لي كده قال اني صائم ساعه ما اقول اني صائم دي حد قال لا اني صائم خدنا على جناحك اشعراوي ويستهدي فيك وينزلك تقول له اني صائم لما انت ثلاجه تقول له ما يهمش 15 ادب سيبها لله توكل انت على الله سيبها لله ربنا يبارك فيك يا رب تفطر مع بعض النهارده يقول لك تفطر مع بعض قالت عليا يا اخويا قال لي تقول له والله ما لي وقت بس انت وشك منور اللهم صل على النبي سيبها لله اني صائم اني صائم. فاحنا في رمضان اللي عايزين نمسك في بعض ولا نختار ممكن الواحد يختار يقول انا رحت اصلي الجامع مش عارف ازاي واحد شاف طالع وعامل لنا واثنين جنيه ونص والشيخ المسلم قال مش عارف ايه طب ما انت اخترته كده وغلطت فيه ولحوم العلماء مسمومه فعشان ما نشتغلش مع بعض الحكايه ببساطه جدا جدا ان انت عايزنا نطلعها فلوس ليه بعد اذن حضرتك؟ يقول عايزك تطلعها فلوس عشان مصلحه الفقير. اقول له ازاي؟ يقول الفقير لما ياخد من ده رز ومن ده رز ومن ده رز ومن ده رز يجيب جدا من العيال منين؟ ويجيب هدوم من العيال منين؟ ويجيب اقلام وكلابيس منين؟ ويجيب دواء منين؟ ها اتكلم بقى اديني عقلك. اقول له بس كده خلصت مفيش حاجه ثانيه؟ يقول لا وشال الرز ده فضيحه كده عشان تطلع على السلم. يقول يا محمد ربع شال الرز ده بتاعك الزكاه ينفع الكلام ده؟ يقول له خلصت كلامك؟ يقول خلصت. يقول له والله انت ما بتخاف الفقير ولا انت خايف عليه. يقول لي اهو انتوا كده بتستعجلوا في الايمان. يقول له لو بتحب الفقير تقول للمسلمين يطلع كل الزكاه. هو ربنا ما شرعش غير زكاه الفطر اللي ما تطلعش الا مره واحده في السنه؟ فين زكاه الاموال؟ فين زكاه عروض التجاره؟ فين زكاة الزروع؟ فين زكاة الثمار؟ فين زكاة الأنعام؟ فين زكاة الذهب والفضة؟ فين زكاة الركاز؟ الجماعة اللي بتلاقوا آثار في الأرض، ربنا لقى فيها الخمس، الركاز ده لربنا له فيه الخمس فين؟ أنا أقسم لك بالله وما استحلفتني غير حانث في يميني لو خرجت الزكاة كما شرعها الله فلن تجد فقيرا ولا مسكينا على وجه الأرض. جابوا سيدنا عمر بن عبد العزيز الزكوات، قالوا نعمل فيها ايه؟ قالوا ادفعوها زي ما ربنا قال في التوبه انما الصدقات للفقراء والمساكين الثمانيه اصناف. بيض كتير يا ابن عبد العزيز. قال يؤذن مؤذن في البلد ويقول من اراد ان يتزوج وليس عنده مهر فليأتي ياخذ مهر ويتزوج. حتى اللي عنده واحده تعباء قال يا بلاش زواجك كده اهي اجي خد فلوس واتجوز زواجه ثانيه. بيض كتير يا ابن عبد العزيز. قال يؤذن مؤذن في البلد يقول عليه فلوس لحد مؤذن يسدده يجي ياخذ ويسدد مليون. بيض كتير يا ابن عبد العزيز. قال ان ما عندوش دبه ياخذ دبه. بيض كتير يا ابن عبد العزيز. قال لهم اعطوا الفقراء والمساكين من اليهود والنصارى. قالوا طيب كتير يا ابن عبد العزيز. قال فئتوني اشتروا بكل ما تبقى حبوب وارضروها في الجبال لتأكلها الطيور حتى ليقال ان ابن عبد العزيز تولى امارة بلد جاعت فيها الطيور. لو خرج من زكوات هنجيب جدم وشباشب ودم وكراريس والفقير اقل فقير هيبقى في البلد عن ضربة حريم وفيلا وطيارة ما يكونش عنده طيارة. لكن يا حبيبي في الله انت بتضحك على نفسك. انت راجل عندك كم مليون بتيجي كل رمضان تذبح عجلين الحاج فلان وموقف الناس طابور. دي الذكاء دي الذكاء. فين الرأس بتاع الفلوس؟ فين الذكاء بتاع التجارة؟ نشتغل على بعض. زكاة الفطر دي تطلع مرة واحدة في السنة. فلو بتحب الفقير فكر المسلمين ان في حاجة اسمها زكوات وحق وحق وعتفكر ان دي حق منك. والذين في اموالهم حق معروف للسائل والمحروم. ولما واحد فقير تديله حاجة وادعي لك يقول لك روح يا شيخ الله يسترك. يقول ربنا يسترك انت. ربنا يشفيك ولو يشفيك انت. ربنا يديك الصحة واللي يديك الصحة انت. الله ايه اللي كده. السيدة عائشة لما كانت تطلع صدقة والست بتدعيلها تقوم ترد الدعاء بدعاء. قالوا لها بتعملي كده ليه؟ قالت دعاء بدعاء حتى تكون الصدقه لله وحده. والحقيقه ان اللي خد مني هو اللي صاحب الفضل عليا. طب ليه؟ لان لو ربنا قبل منه الصدقه دي هيدخلني الجنه. يبقى مين اللي صاحب الفضل على التالي؟ اللي اخد مني اللي اخد منه الصدقه هو اللي صاحب الفضل عليا. انا اديت له ايه؟ خد نهاد اديت له ايه؟ اديت له فرخه اديت له ايه؟ اديت له ايه؟ حطام دنيا. لكن لو ربنا قبل هيدخلني الجنه. عشان كده احنا مش عايزين الشكل مع بعض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج الزكاه بتاعته ايه؟ قوت البلد. سيدنا ابو بكر خرجها ايه؟ قوت البلد. سيدنا عمر خرجها ايه؟ قوت البلد. سيدنا عثمان خرجها ايه؟ قوت البلد. سيدنا علي خرجها ايه؟ قوت البلد. الامام الشافعي قال ايه؟ قوت البلد. الامام مالك قال ايه؟ قوت البلد. الامام احمد قال ايه؟ قوت البلد. الامام ابو حنيفه قال يجوز ان تستبدل لصالح الفقير. لو كنا هناخد بقى ان سيدنا النبي قال وسيدنا ابو بكر والصحابه والثلاثه الفقهاء قالوا من اغلى قوت البلد وخلفهم واحد من عمل اجتهاد رحمه الله على سيدنا ابو حنيفه وعلى ائمه اجمعين. فالكلام كلام الله وكلام رسوله. ان شاء الله باذن الله عز وجل نصحت الفقير حين ذهب. ايه بقى اللي زعلك انك تطلع العماره وشايل الرز؟ والله العظيم وما استحلفتني وغير حامس في يميني لما تشتر ربع الرز على كتفك وتطلعه للرجل المسكين اللي قافل على نفسه الباب. والله لو كشف لك الحجاب ساعتها لرأيت الله في السماء يضحك. هتلاقي ربنا فرحان ومبسوط منك قوي انك انت سترت على واحد. لان اللي مدد ايديه ما هو الشحات ومش محتاج. انما المحتاج الحقيقي اللي قافل عن نفسه الباب. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا. سعد ما تقول ازاي حالك والحالي الحمد لله بنعيم النعيم. وهو رب الكعبه لا يملك قوت يومه لكنه حامد شاكر صابا لربه. فمش عايزين نختلف في مساله الزكاه دي ونمسكش ببعض. هي تخرج من اغلب قوت البلد. واحد يقول طيب ممكن اطلع مع الثلاثه كيلو رز اللي على الفرق اطلع معاهم 5 جنيه على بركه الله تلك صدقه وهذه زكاه. ممكن اطلع زكاه المال مع زكاه الفطر افلوس من المال والرز. قال نعم. طب انت كلامك حلو وطحن وجميل لانه كلام ربنا وكلام النبي لكن صعب على نفسك تشتروا العشور رز. اخوانك في مسجد الفتح على اتم الاستعداد انك تجيب يا عم ان شاء الله طن لثلاث ادوار دول رز وهم عندهم الحمد لله كشوفات لان ثلاث ارباع البلد غلابه عشان تكون في الصوره ومساكين والهدوم مدريه بلاوي وهم هيقوموا بالتوزيع نيابه عنك ان شاء الله. فلا نحرم انفسنا من هذا الخير. خلصت النص ساعه وخدنا كمان دقيقتين زياده. سعدت بكم وارجو ان اكون قد اسعدتكم. ما تمشيش استنى ما تمشيش ما تاخد الفتحه. انت خدت اللحمه وهتمشي خدك حته فتحه كمان خلاص خلص اهو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه العتق من النيران والفوز بالجنان. حافظوا على اوقاتكم، حافظوا على ايامكم، استقبلوه بالبهجه وبالفرحه وبالسرور وبالسعاده. فهو شهر الخير وشهر البركه، شهر الرحمه، شهر الفوز، شهر المباهاه. اجتهد لطاعة ربك من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة. سعدنا بكم ونسأل الله أن يسعدنا وإياكم بتحرير المسجد الأقصى ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.